ربما أي رب شيء هو الجامل المؤبل فصل حذف رب هذا الإعراب الذي نعرفه هذا الجمهور الجامل ومبتدا مرفوع بالضمة الظاهر المؤبل ونعت الجامل مرفوع بالضمة فيه مثل متعلق من الخبر المبتدا وعناجيز الواو حرف عطف من الواو أما قول الفارسي هذا إذا ما في ما فيها شاهي لربا هنا ما فيها إذن على قول الفارسي ما فيها إذن لربا يعني كفتها ما إذا قلنا ربا هذا جرة ما هذا كفة نعم لأن ما إذا كانت كافة حرف نعم لا تقع نعم لا تكف نعم آه هذا هو قال لك ما هذا تقدر ما هذا اسما مجرورا بربا أيوة. بمعنى شيء والجامل هذا خبر لضمير محذوف والجملة هذا صفة لما أي ربا شيء هو الجامل المؤبل هذا بعيد ها؟ بعيد هذا في حد لا لا لا لا ليس في شاهدة ولكن إعراب الجمهور أولى ذهب الفاري إلى أنه لا يجوز دخول رب المكفوفة على الجملة الإسمية أصلا ولهذا اضطر إلى جعل ما هذا في هذه المتنكرة بمعنى شيء مجرور المحل لربا وجعل قوله الجامل خبر مبتدئ محذوف اي ربا شيء هو الجامل فصل تحذف ربا ويبقى عملها بعد الفاء كسر كيف قال لك بعد الفاء كسر هذا خلاف ابن عقيل ايوه اه شوف هذا اسمع لا الواو كثير ابن عقيل ما جعل الكسر الا بعد الباب وهذا جعله بعد الفاء كسر تعذف ربا ويبقى عملها بعد الفاء كسر كقوله بعد الواو اكثر اقرا قد طرقت ومرضع ويقول بعد الواو اكثر بعد الواو اكثر وبعد الواو اكثر جعل هذا كسر لا طيب ايوه هذا مراتب هذا الذي ولذلك انا قلت لكم تلك الليله ايش الفرق بين هذا والواو جعل هذا كسر والواو وبعد الفاء جعله قليل لان عنده بل يد قليل لا شر بعد بل القليل بعد بل هذا احسن هذه العباره هي احسن بس ما في خلاف يا شيخ يا أخي ما في إحنا في إيش ما في هو ذكرت أنه هو جعل الكسير بعد الواو وكذلك ابن عقيل جعل الكسير بعد الواو ما في أسبق أنت هذا قال ما هو كسير قال قليل تحكم هذا في الواو يا شيخ ابن عقيل قال في الواو يا أخي بعد الفاء جعله قليل أيوه قليل أيوه نعم هذا بعد الفاء جعله قليل لا هذا الكتاب قال لك وهذا الكلام هذا خليه بعد الواو بعد الواو اكثر ما هو كسر ايوه اكثر اكثر اعترض هذا كثير عند ابن عقيل يا شيخ قل له ولا اخي ايش وقت لأن هذا أنا تلك الليلة اللي وصلنا هذا ابن عقيل قلت كيف جعل هذا قليل بعد الفاء بعد ما جاء في شعر جاء في شعر ابن عقيل أنا فمثلك حبلة قطرة نعم وهذا كمن وليني كما قلت البحر الأساس في الله علي بأنواع الهموم بيبتل. إيش الفرق بينهم؟ جعل هذا قليل و نعم هذا ومثلك هذا كثير وبعد الباب أسمع لا أحكم قبل الكلام لقوله وليني كموج البحر أرخته له علي بأنواعهم ومن يبتلي وبعد قد وبعد بالقليل كقوله بالمهمه قطعته بعد مهمه وبدونهن أقد كقوله رسمي داري وقفت في قدري فجاء واضح؟ أعرف يا ولد رسمي داري ليش أعلمه؟ رسمي داري ليش أعلمه؟ أنت ولا أنت رسمي داري نعرف محذوفة بعد إيش؟ ها؟ وهذا ايش حكمه؟ هذا نادر. ها؟ هذا نادر. قليل. قليل. ايش؟ انت تقول ايش؟ قليله بانه قليل. شوف الشنجة. من قال لك؟ من قال لك قليل؟ القواعد القليلة هذا يستدل به، يحتج به. نعم. ايش وقت؟ أفضل. قال لك هذا أقل رسمي دار وقفت في طللي وقد تحذف وقد يحذف غير ربا من حروف الجر ويبقى عمله وهو ضربان سماعي هذا لا يقاس عليه كقول ربا خير والحمد لله جوابا لمن قال له كيف أصبح قد يجرب الزوار بل لا الزوار هذا شوف هذا جعله قياس أشي معقل جعله قياس نعم جعله قياس شوف جعله سماع وجعل قياسي بس بكم درهم اشتري التسوف اي بكم من درهم هذا ولذلك يعني يجيبوا الكتاب حتى نرد على ابن عقيل هذا باب النظافة خلافا للدجال في تقديره الجر بالإضافة وكقولهم يعني الزجاج جعل بكم درهمي نعم جعله أنه مجرور بالإضافة ولكن لا وكقولهم إن في الدار زيدا والحجرة عمرا هذا هو في الحجرة خلاف للأخفش استقدر إيش العطف على معمولي عاملين ها إيه نعم اللي هو إن والفتح إيش إن والفتح لا أخي إيش بكم هذا لا هل هذا جائز ولا العطف على معمولي عاملين مختلفين هل العاملين هذا مختلفين ولا؟ مختلفين من جهة العمل. نعم. وأما من جهة إيش؟ جهة عمل غير مختلفين. آه. جهة عمل غير مختلفين. ليه؟ في هذا عمله ايش؟ لان تنصر ترفع الخبر. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع الكلام الفاضي اللي جاك. شوف تنصر يقول اسمه ترفع الخبر. يا اخي ايش بك انت؟ المبتدا ايش يعمل؟ في ايش تعمل؟ شوف هذا النص والجر والجر هذا مختلف في عمل هذا افهم يا ولد هذا طيب انا نتكلم على معمول انا معمول الجار والمجرور لا حول ولا قوه سالك على انا قلت لك وين اذا ما ما فهمت العامل ما فهمت القاعده ان ترجع الى المثال مش لا تمكن ولا ترو لا انا عبر شوف على متعلق الجار والمجرور لا اخي اسمك انت انا عامل ما هو لا اخي اسمك انت وين كان ما هم كان احد كاين لا ما هو عاملين إنما يولد بالعاملين إن وفي وفي العامل الجر إن وفي نعم ها هل العمل عمله فيه وعمل إن هل مختلف هذا مصوب هذا يأتيك إن شاء الله شوف قال لك الكتاب العامل في الدار هو في والعامل في زيدا هو إن تصدقني ولا ما تصدق ولا أنت ما تصدق ما تصدق صدق ونصف أنت ما درست هذه أنا درست العامل عمل العاملين المختلفين العطف على معمول العاملين المختلفين أشوف طبال طبال للكفر نحن حين ندرس عند المشايخ ما نرد على المشايخ نادر ان نرد عليه وانتم طبال لقد واحد بالجهاله كمان بغير معرفه حتى لو كان رد بالحق انا لا انت انت انت انت انت زي أنا ما أقبلها بعد الصفحة بعد هالشيء 71 أعطيه شهادة بعدين ما أعطيه شهادة من يرد عليه ما أعطيه إلا الرد عليه وجب عليه إلا الرد على وجهي في وجهي كيف أعطيه الشهادة أمس أسمع هذا كما قياس شوف قال العامل في الدار في الدار هو في والعامل في زيدا هو إن لأن زيدا اسمه إن في الدار وزيدا معمولان للعامل المختلف فلو قلت إن في الدار زيدا والحجرة عمرا بجر الحجرة ونصب عمرا هذا وجب عليك أن تجعل حجة هذا مجرور بحرف جر محذوف لأنك لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار وعمرا معطوفا على إيه على زيد كنت قد عطفت اسمين هما الحجة وعمرا على معمولين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإن والعطف بحرف واحد على معمولين عامل مختلف مما لا يجوزه سيبويه وأنصاره لضعف حرف العطف على أن يقوم مقام عامل مختلف فأما الأخفش فإنه لا يمتنع من العطف على معمولين لعامل مختلف ولكن الكلام الأول هو الذي اتبعه النحويون في حديث كمان فيه وكذلك فيه أكل أمر تحتابا مناني أسمع وكذلك إيش وقبلهم وقبل العرب مررت براجل صالح إلا صالح وطالح يعرف هذا الذي يرد على الإنسان أيوه لا طالع في الكتاب لا لا يا مساء ما هو بيت شعري. ما في هذا كلام العرب. لا يوجد عرب. لأنه عم يعربوا هذا الكلام. يعرب جزء منه. لا أصل. أنا ما أتعرف. إنك تطالع. حكاه نون قال. التقدير كما موجود. إلا أمر بصالح. فخذ بنت بصالح. أحمد بن حرف الجري وبقي عملي. هذا مررت براجل صالح إلا صالح وطالح إيش جرى صالح هذا وذي فجر عامل المغدر إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح فطالح كمان هذا جرى هو إيش حرف الجري محذوف وطالح والفاء عاطفة نعم والفاء هذا جواب فقد مررت إلا أمر من هذا شطية إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح فهذا داخل على فعل الشرط محذوف يا مسكين هذا من قول العرب إذن هذا إلا ما هو استثناء ما هو استثناء هذا هذا إيش أنت تظن له إذا شوف قال لك هذا استثناء هذا إن شرطية هذا دخلت على لا النافية حذفت لا ما حذف غلط فيها حذفت في اللام لا إلا أمر بصالح فطالح التخدر إلا صالح فطالح هذا قول العرب إلا صالح مررت براجل صالح إلا صالح إلا صالح فطالح يعني إن لا نعم لا هذه إيش تكون نافية زائدة نفي حرف نفي إن حرف نفي ولا زائدة إن شرطية إن شرطية ولا زائدة ولا زائدة لا أداء ولا حرف نفي هم زائدة قول العرب ما مررت برجل صالح إلا صالح فطالح هذا كلام نحتاج إلى الإعراب الذي ما يعرف قاعدته ما يعرفه لا أنتم لازم تحفظون الإعراب يلا يسألكم واحد أو تمرون به يعني ولا تعرفونه لا باب النقاط لا سبب لا يكفينا هذا يكفينا هذا ربع ساعة يا شيخ باخر ربع ساعة نريد نقرأ لا ربع ساعة تأخرنا يا شيخ هذا ما موجود هنا نعم هذا سيبه سيبه وهو الجمهور لو كان حرفين معناه جاي قلنا مثلا والحجرة نعم والتقدير ما مررت برجل صالح إلا صالح فطالح إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح يا ولد انت ما تعرف اعرابها انا انت في سنه شلاله رجل صالح صالح الا صالح فطالح ايش اعراب الا صالح الا لا تستثنى هذا صعب يا شيخ هذا يحتاج كبار يعرف هذا صعب جدا تقدير هذا ما هو موجود من زمان عرفه هذا التقدير يا شيخ صعب ما هو موجود في الكتب هذا أبدا ولا أداة حصر ولا أداة إن هذا شرطية لا نافية والتقرير إلا أمر فعل الشرط محذوفة اللي دخلت عليه إلا أمر وحرف الجر كمن الذي جر صالح إلا صالح لا إلا أمر بصالح وجواب الشرط من محذوف فقد مررت فهذا داخل على وحف الجري الذي جرى طالح محذوف فقد مررت بطالح هذا حكاه يونس شيخ طيبوي هذا باب الإضافة يا شيخ في فقط هنا هذه دخل على فعل الشرط المحذوف، ايش تقديره؟ فقد مرت. طيب اذا ليس محذوف بس فصل بقد، اذا قلنا الفاء هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف، فعل الشرط المحذوف قلت اذا مررت فتكون فاء داخلة على قد. قد هذا هو جواب؟ لا مررت، قلت انت فعل الشرط محذوف. هو نعم فقد مررت، اذا ليس محذوف. مررت هذا هو فعل الشرط، ليس محذوف. لا حول ولا قوة، نحن قدرنا. اسمع لنا، فطارحنا هذا منصوب مررت. لا قدرناه هنا. هذا طيب، هذا عارف انه هذا التقدير. أيوة. هذا محذوف. انا محذوف ايوه. لا حول ولا قوة. اتكلم عن الرسالة يا شيخ. بس فصل بين الفعل والفاء. هذا الجواب، الجواب مررت. ولكن ليش ليش ليش وتياب بالفاء؟ واجب اقتران الجواب هذا بالفاء، لأن الجواب الماضي الجواب الذي اقترنا بقد لا يصلح مباشرته بدخول الفاء عليه بأداة الصوت، ولذلك أتي بالفاء. واثق أنت ما فهمت وقم بالفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإناء وغيري هذا من زعيم الجواب الذي لا يصلح مباشرته للشرط. للشرط هو الذي واجب اقترانها بالفاء، مثل جملة اسمية، مثل جملة طلبية، مثل جملة منفية بلا أو ما أو نعم أو سوف أو غير ذلك. تقول لي مررت هذا ما هو جواب؟ هي الجواب، ولكن ما يصلح مباشرته للشرط إلا إذا قترنا بالفاء. نعم هكذا، فلذلك أوتي بالفاء. باب هذا باب الإضافة. تحذف، تحذف أنت المخاطب من الإثم الذي تريد إضافته ما فيه من تنمين باهن ومقدر. واضح كقولك في ثوب ودراهم، يقول دراهم مقدر فيه التنمين ولا ينصرف. تقول ثوب زيد فحذفت التنمين الظاهر في ثوب، ودراهمه كذلك حذفت التنمين المقدر. ومن نون تلي علامة الإعراب، وهي ما هي النون التي تلي تقع بعد علامة الإعراب؟ ما هي؟ قل نون المثنى وما الحق، ونون الجمع وما الحق. واضح. نون تلي الإعراب والتنوين ما تضيع حذف، وهو نون التثنية وشبهها. شبهها نعم، ترد كمان شبهها وشبهها أعرف نون المثنى نون التثنية وشبهها أعرف وشبهها، فتعرف أنك على الغلط. وشبه نون التثنية يا شيخ، لا حول ولا قوة، نون التثنية مبتدا ومضاف، تثنية مضاف يا أخي. وشبهها التثنية هو الذي طيب، وشبه مضاف معطوف على نون الشيخ مرفوع، شبه التثنية يعني عشرون اثنان واثنتان ملحقا. تبت يدا، تبت يدا أبي لهب. أي أعرف هذا الآن؟ يعني أنا أعتبرك في الآية تبت يدا أبي لهب. تبت هذا فعل شيخ ماضي مبني على فتح اتصالي بضمير رفع. تبت فعل ماضي مبني على فتح اتصاله بضمير رفع متحرك. لا اتصالي بضمير رفع. لا يا شيخ، نون التأنيث. نون التأنيث يا شيخ، نون التأنيث هذه مرة طيب. نون التأنيث يا شيخ، هذا يرد على الإنسان. نون التأنيث يا شيخ، التأنيث هذه ونون جمع المذكر الثاني. قال لك ونون جمع المذكر الثاني واشبه واشبهه. تقول كمان واشبه واشبه هو. نعم نون جمع المذكر الثاني واشبهه، وكذلك نون التثنية واشبهه. Gracias. أنا مفعول. أول ما شبه هو راجع إلى نون التخفيف. لا ما عندها لا مصيره هو يرجع مصيره يرجع إلى المدبر الثاني جمع هذا المضاف ما رجع إلى النون أجود هذا لا أسمع نون جمع المذكر الثاني وشبهه وشبه جمع المذكر الثاني شبه جمع المذكر الثاني عشرون نعم هذا مصيره هذا ما في شيء هذا ما قاله ولكن قال هذا يجوز هذا أن يقولها وشبه ها وشبه ها وشبه نون الجمع نعم يجوز أن يقول وشبه نون التثنية وشبه الجمع نعم هذا الذي عنده وشبه كذلك نعم لا وشبه ها هو على نبغي أن لا نلحل أن لا نسبها إلى اللحل نعم ما دمنا خرجنا يعني حصلنا له مخرج هذا الذي يريدها الكتاب هذا نعم لا نون التثنية وشبه ها نعم للنون للنون معطوب على النون نعم ولكن الأحسن وهي نون التثنية وشبهه زي جمع المذكر ماشي ولكن ما نبغي ننسبها إلى اللحن ما دام حصلنا له إيش يعني محمد نعم نحو والمقيم الصلاة قلت انه وشبه جمع المذكر الثاني وعيسو زيد عمري ولا تحذف النون التي تاليها علامة الاعراب مثل ايش بساتين زيد والنون التي تاليه ايش علامة الاعراب خلي في بساتين النون هذه بساتينون تنوين الشيخ فهذه عندنا نون حق التنوين لا ما يقول لك التنوين هذا لا بساتينون لا يجوز هذا لا يجوز أنا ما تحل ما أنت ما فهمت هذا إلى تقول وين النون التي تاليه على بطول العالم النون هذه هي النون حق البساتين جمع نون وين علامة العرب التي تاليه هي كان عليها تنوين الشيخ على أبدا ما هو ما عليه ليش وقت لا أخي أنت ما فهمت هذا أنت لسه أنت تلميذ لا ما جعلت نفسك تلميذ جعلت تلميذ معقد هذا الذي يدور الإنسان نون التي تليه علامة العرب هناك ما هي لا نون بساتين علامة العرب الضمة هذا ما هو التلميذ الذي يقول هذا غلط بساتين ما هو منبه ممنوع من الصرف نعم ممنوع من الصرف إنما التنوين على قول ما قال مقدر فيه نعم إنما هو لا علامة الإعراب عليه على النون هذا تاريخ فاهم بخلاف زيدان نون هذا نون زيدان هي التي تاريخ حرف الإعراب لا وهو الباب وأليف التسمية مرياب أفا أنا أريد أن أعلمك أنك ماذا أنا الأستاذ بنفسي أساتذتكم بنفسي إذا عقب علي واحد أنا أرجع عليه فاضل ما هو خليه حتى أعرف أنه يعرف هذا في نفسي ما عقب علي ما هو نبغى شيء أنا أعقب عليه فيه أنه في نفسي ما قال ما فهمت الكلام فكيف أنت ألزمته بالحجة يا شيخ ألزمته بالحجة هذا وكذلك نون سياطين الإنس نون هذا لا تحدث لأن علامة الإعراب هي الضمة عليه وراء بعد النون هذا شوف بعد النون هذا نون هذا والضمة بخلاف زيدون زيدون نون ولية علامة الإعراب وهو الباب طيب ويجر المضاف إليه بالمضاف هذا الذي يختاره هذا يعني ابن هشام يختار أن المضاف أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. لا باللام. لا بحرف الجر. لا بمعنى اللام. خلاف النصوص اللي تبويه. لا بمعنى اللام خلاف الجر. فصل. وتكون الإضافة هنا بمعنى يعني بتقدير يا شيخ، لا بتقدير اللام. لا بتقدير اللام. مجرور بالمضاف بلفظه. هذا عند التبويه، وفاق التبويه. لا بمعنى اللام خلاف الاضافة. فصل. ما تكون الإضافة على معنى اللام بأكثريته، وعلى ما معنى مين بكثرة، وعلى مين وعلى معنى في بقي. تفصيل هذا طيب. تفصيل هذا طيب. ليش أنت ما تجيب هذا الكتاب تبوته في المرض فيها؟ ما يمنعك هذا؟ ليش ما تجيب؟ تزيل في القواعد. الأسبوع الجاي. الأسبوع القادم. تجيب هذا الكتاب، هذا الكتاب طيب. إيه وعلى معنى في بقلة. وضابط التي بمعنى في، ضابط الإضافة التي بمعنى في، أن يكون الثاني أن يكون مضاف إليه ظرفا للأول. نحو